بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الشعراء من الآيات 76 بعد المئة إلى الآيات 58 من سورة النمل برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. قرأ قالون كلمة الأيكة بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها ولا همز بعدها وفتح تاء التأنيث غير منصرفة للعلمية والتأنيث، فتصير كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ قالون كلمة بالقسطاس بضم القاف فتصير وزنوا بالقسطاس المستقيم، والضم والكسر في لسان العرب. فأسقط علينا كسفا. قرأ قالون كلمة كسفا بإسكان السين فتصير فأسقط علينا كسفا على أنه اسم جمع. من السماء إن كنتم. قرأ قالون كلمتي السماء إن بتسهيل الهمزة الأولى بين بي فتصير من السماء إن كنتم مع مدها مدا متصلة لبقاء أثر الهمز. وتوكل على العزيز الرحيم. قرأ قالون كلمة وتوكل بالفاء بدل الواو فتصير فتوكل على العزيز الرحيم على أنه واقع في جواب شرط مقدر يعلم من السياق. والشعراء يتبعهم الغاوون. قرأ قالون يتبعهم بتخفيف التاء ساكنة مع فتح الباء فتصير والشعراء يتبعهم، والتشديد والتخفيف لغتان عند العرب. قال الله تعالى في سورة النمل: أو آتيكم بشهاب قبس. قرأ قالون كلمة بشهاب بدون تنوين فتصير بشهاب قبس على أن الإضافة كإضافة ثوب خز. ما لي لا أرى. قرأ قالون كلمة ما لي بإسكان الياء فتصير ما لي لا أرى، والفتح والإسكان من لغة العرب. فمكث غير بعيد. قرأ قالون كلمة فمكث بضم الكاف فتصير فمكث، والفتح والضم لغتان عند العرب. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قرأ قالون كلمتي ما تخفون وما تعلنون بياء الغيب فيهما فتصير الجملة ما يخفون وما يعلنون. فألقه إليهم. قرأ قالون كلمة فألقه بكسر الهاء بدون صلة على الأصل فتصير فألقه إليهم. أتمدونني بمال. قرأ قالون كلمة أتمدونني بصلة النون المكسورة فتصير أتمدونني بمال كأصلها. أنا آتيك به. قرأ قالون كلمة أنا آتيك في موضعها بصلة الألف مدا منفصلة فتصير أنا آتيك على الأصل. ليبلوني أشكر أم أكفر. قرأ قالون كلمتي ليبلوني أشكر بفتح ياء الإضافة مع تسهيل الهمزة الثانية بين مع الإدخال فتصير ليبلوني أشكر أم أكفر. ما شهدنا مهلك أهله. قرأ قالون كلمة مهلك بضم الميم وفتح اللام فتصير ما شهدنا مهلك أهله على أنه مصدر ميمي من أهلك. أنا دمرناهم وقومهم. قرأ قالون كلمة أنا بكسر الهمزة فتصير إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون.